بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن أفضل القربات إلى الله عز وجل ذكر الله، إنه أمان للنفس وطمأنينة للقلب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فكان صلى الله عليه وسلم دائم الذكر، تنام عيناه ولا ينام قلبه. والله أمر المؤمنين بما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم من المداومة على ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا ينصرف الإنسان عن ذكر ربه إلا عندما يستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أخي المسلم، تعال بنا نستمع إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، لنرى ماذا يقول عن الذكر والذاكرين. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أخي المسلم، إن ذكر الله حياة للنفوس وهو الذي يحول بين الناس وبين الوقوع في حبائل الشيطان. كم من إنسان تطلعت نفسه إلى ما لا يحل فذكر الله فعف، وكم من مخطئ ذكر الله فاستغفر لذنبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. كم من يد كفت عن السوء عندما ذكر الله. إن ذكر الله ضمان لحسن التعامل بين الناس وتحقيق الأمانة بينهم. إن فتاة فقيرة عفت أن تجاري أمها فيما طلبت من إضافة ماء على اللبن لأنها ذكرت ربها، ولما قالت لها أمها إن عمر لا يرانا قالت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إن المؤمن دائم الذكر لله في كل شيء، أما المنافق فكسول مراء لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة تشمئز نفوسهم إذا ذكر الله وحده، ويستبشرون إذا ذكر الذين من دونه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إن كل فساد يقع بين الناس منشأه الغفلة عن ذكر الله. إن كل نعمة في يد المؤمن يخضعها لذكر ربه، يذكر ربه فيتصدق، يذكر ربه فيقدم النصيحة للناس، يذكر ربه فيستجيب له في كل شيء. بل إن المؤمنين يطلبون النعم والعافية من الله من أجل تسبيحه وذكره. انظر إلى موسى عليه السلام وهو يطلب من ربه ما يطلب من أجل ذكره وتسبيحه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أخي المسلم، إن الذكر حياة النفوس، واسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.